قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب التوحيد والتوكل، بيان فضيلة التوكل. قال الله تعالى: وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وقال: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكر أنه يدخل الجنة من أمته 70,000 لا حساب عليهم، ثم قال: هم الذين لا يكتوون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. أخرجها في الصحيحين. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لو أنكم توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اللهم إني أسألك التوفيق لمحابك من الأعمال، وصدق التوكل عليك، وحسن الظن بك. والتوكل ينبني على التوحيد، والتوحيد طبقات، منها أن يصدق القلب بالوحدانية المترجم عنها قولك: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، فيصدق بهذا اللفظ لكن من غير معرفة دليل، فهو اعتقاد العامة. والثانية أن يرى الأشياء المختلفة فيراها صادرة عن الواحد، وهذا مقام المقربين. الثالث أن يرى الإنسان إذا انكشف عن بصيرته أن لا فاعل سوى الله لم ينظر إلى غيره، بل يكون منه الخوف وله الرجاء وبه الثقة وعليه التوكل، لأنه من الحقيقة هو الفاعل وحده، فسبحانه والكل مسخر له، فلا يعتمد على المطر في خروج الزرع، ولا على الغيم في نزول المطر، ولا على الريح في سير السفينة، فإن الاعتماد على ذلك جهل بحقائق الأمور. ومن انكشفت له الحقائق علم أن الريح لا تتحرك بنفسها ولا بد من محرك، فالتفات العبد في النجاة إلى الريح يضاهي التفات من أخذ لتضرب عنقه فوقع له الملك بالعفو عنه، فأخذ يشتغل بذكر الحبر والكاغد والقلم الذي كتب به التوقيع، ويقول: لولا هذا القلم ما تخلصت. فيرى نجاته من القلم لا من محرك القلم، وهذا غاية الجهل. ومن علم أن القلم لا حكم له في نفسه شكر الكاتب دون القلم. وكل المخلوقات في قهر تسخير الخالق أبلغ من القلم في يد الكاتب، فسبحان مسخر الأسباب الفعال لما يريد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أصحابه أجمعين، والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب التوحيد والتوكل، بيان فضيلة التوكل. معلوم أن الشيخ رحمه الله يتكلم في الربع الأخير من الكتاب عن المنجيات، ربع المنجيات، تكلم عن العبادات، عن ربع العبادات، ثم عن ربع العادات، ثم عن ربع المهلكات، ثم عن ربع المنجيات، وهو آخر الكتاب. وتكلم من وسبق من المنجيات التوبة والصبر والشكر وأيضا الزهد، وهذا التوحيد والتوكل. ولا أدري على ما اعتمد الشيخ في الترتيب، وإلا كان ينبغي أن يكون التوحيد هو أول المنجيات ولا شك، وكذلك أيضا التوكل. ثم أيضا التوحيد والتوكل، الشيخ سوف يذكر معنى للتوحيد. لا شك أنه معنى صحيح، ولكن الأمر فيما يتعلق بالتوحيد أوسع وأدق، وكأن التوحيد الذي يتكلم عن الشيخ كما سوف نرى جله يتكلم عن الربوبية، توحيد الربوبية، بمعنى النظر في آيات الله لتدل على الخالق وتدل على تصرفه سبحانه وتعالى، وهذا حق. لكن التوحيد الذي هو بمعنى توحيد الألوهية، بمعنى صرف أفعالنا لتوحد الله سبحانه وتعالى، لأن توحيد الربوبية هو توحيد الله بأفعاله هو سبحانه وتعالى، بمعنى اعتقاد أنه هو الرازق وهو الخالق وهو منزل الغيث وهو الذي ينبت الزرع إلى آخره مما سوف يذكره الشيخ. فالشيخ أكثر ما توجه إلى توحيد الربوبية، وهذا حق ولا شك، ولكن القضية الكبرى هي قضية توحيد الألوهية، لأن المراد من توحيد الربوبية ليوصلنا إلى توحيد الألوهية، لأننا نحن مكلفون، وتكليف الله عز وجل أن كلفنا بأفعالنا، أفعالنا هي التي نصرفها لله عز وجل، وهذا هو حقيقة توحيد الألوهية. فإذا كان توحيد الربوبية هو توحيد الله بأفعاله، بمعنى أن نعتقد أنه سبحانه وتعالى هو وحده، هذا بيفعل وحده، هو الخالق والرازق ومزيل الغيث ومنبت الزرع وكل ما يجري في الكون بقدرته وبأمره سبحانه وتعالى وبتدبيره، هذا توحيد الربوبية. أما توحيد الألوهية فهو توحيدنا لربنا بأفعالنا، بمعنى أن نجعل أعمال لنا لله. وهذا هو معنى العبادة. إذا كان الأمر كذلك فيكون التوكل جزء من التوحيد. لماذا؟ لأن التوكل فعلنا، التوكل فعلنا، فنحن نوحد الله به، بمعنى أن لا نتوكل إلا عليه سبحانه. فإذن هذا فيكون التوكل بهذه النظرة جزء من التوحيد، وليس قسيما له. صنيع الشيخ أنه جعله قسيما، والواقع أنه قسم، بل هو قسم من أقسام توحيد الألوهية، التوكل والإنابة والخشوع والخشية والرجاء والخوف والذبح والنذر والاستعانة والاستغاثة إلى آخره. فكل أفعالنا التي تصدر منا نجعلها لله سبحانه وتعالى، ومن ذلك التوكل، والتوكل عمل قلبي كالمحبة والخوف، المحبة والخوف والرجاء والتوكل هذه أعمال قلبية، بمعنى أن نكون مرتبطين بالله سبحانه وتعالى، وأن لا نعتمد ولا نرجو ولا نخاف إلا الله سبحانه وتعالى. إذن هذا هو التوكل من هذا المنظور أو من هذا الباب، وهذا هو التوحيد بأقسامه. طبعا توحيد الأسماء والصفات الذي هو أيضا فيما وهو يسمى التوحيد العلمي الخبري، توحيد العلمي الخبري، وهو يتعلق بأشياء أخبر الله عز وجل بها عن نفسه لا نعرفها إلا بمقتضى إخباره وإخبار رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو المتعلق بأسمائه وصفاته. فالله سبحانه وتعالى له الأسماء الحسنى وله الصفات العلى، ولكن هذه لا نعرفها إلا بما أخبر عن نفسه، ولهذا لا نسمي الله إلا بما سمى به نفسه، ولا نصفه إلا بما وصف به نفسه، وهذا هو عين التوحيد في باب الأسماء والصفات. ولهذا الأسماء والصفات توقيفية، ما نجتهد فيها ولا نطلق على الله أسماء من عندنا إلا ما سمى الله بنفسه، ولا نشتق من أفعاله أسماء. ولهذا فيه أفعال كقول الله يستهزئ بهم ويمكرون ويمكر الله، فلا يشتق من أسماء، فلا يقال من أسماء الله هو الماكر أو أسماء الله هو المستهزئ. فالأسماء توقيفية أيضا، والصفات كذلك. لماذا؟ لأننا لا نعرف الله عز وجل ولا ندرك كنهه إلا بما أخبر عن نفسه سبحانه وتعالى. وأيضا هذا جانب من جوانب التوحيد. فكان حق الشيخ أن يجعل التوحيد هو أول المنجيات، لأنه هو الأصل، ومن لم يوحد الله عز وجل فلم يسلك أبدا فلم يضع خطوة في طريق النجاة البتة. والتوحيد هو إفراد الله بالعبادة حقيقة، هذا هو التوحيد، لأن طبعا هو من وحد توحيدا. والأصل في التوحيد أنه جعل الشيء واحدا، الأصل في التوحيد وحد يوحد توحيدا، بمعنى وحده بمعنى جعله واحدا. وهنا المعنى جعله واحدا، لا أنه كان متعددا فوحدناه تعالى الله، إنما جعلنا أفعالنا واحدة لله عز وجل، وجعلنا الأفعال كلها راجع إليه سبحانه وتعالى، وإلا هو واحد سبحانه وتعالى، ما جعلناه واحدا، هو واحد، لكن وحدناه بمعنى بأفعالنا، وكذلك بالأفعال التي تصرف في الكون هي لله، من الخلق والرزق إلى آخره. هذا هو التوحيد، وهذا هو أصل التسمية. ويبدو أيضا أن التوحيد لفظ يعني متأخر أيضا، ليس قديما، بمعنى أنه في في في في في عهد النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة هل يوجد هذا اللفظ؟ هو يوجد في في في في لا فيه أظن في في لا فيه يوحد الله موجود في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذ إلى اليمن، في بعض رواياته ألفاظه إلى أن يوحد الله، إلى أن يوحد الله في بعض في البخاري. فلفظ التوحيد موجود وحد، لكن توحيد بهذا الاشتراء، وأما وحد فموجود، وأيضا يعبدون أي يوحدون في بعض حتى تفسيرات السلف المتقدمين. فالمقصود هو أن المراد بالتوحيد إفراد الله بالعبادة، وليس فقط كما سوف نرى من كلام الشيخ أن كلامه كله كان متوجها إلى توحيد الربوبية، لكن كان ينبغي أن يكون أيضا الاهتمام بتوحيد الألوهية، لأنه هو محل الخلاف بين الرسل وأقوامهم، وهو الذي عليه مدار عبادة الله سبحانه وتعالى. أما توحيد الربوبية من حيث الاعتراف بأن الله هو الخالق الرازق، هذا تقول به كثير منهم، بل أكثر أمم الأرض تقول بذلك، وكما هو معروف من طريقة القرآن في ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله، أما خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء إلى آخره، أي إله مع الله. لكن الكلام كان يجب أن وإن كان طبعا هذا يعني معروف عند المتقدمين والشيخ أيضا يقول به، لكن ما كانوا يعتنون باعتنان، ولا هو ليس محل خلاف، هذا الكلام ليس محل خلاف أن توحيد الألوهية هو المهم وهو المقصود الأعظم، ليس محل خلاف، لكن يعني عناية المتقدمين به كان ينبغي أن يكون أكثر الحقيقة، وخاصة أن حتى انحراف في الأمة وجد في توحيد الألوهية مع الأسف، من حيث التعلق بغير الله عز وجل، التعلق بغير الله سبحانه وتعالى، فأي تعلق بغير الله عز وجل في أي نوع من الأنواع فهو قدح في التوحيد، وقد يصل هذا التعلق إلى أن يكون مخرج من الملة، وقد يكون دون ذلك. فالسحر والكهانة والشعوذة والخوف والرجاء، كل هذه عدم إخلاصها لله عز وجل وتمحضها لله سبحانه وتعالى مؤثر في توحيد الألوهية، مؤثر في التوحيد كله، وقد كما قلنا يصل في بعض صوره للخروج من الملة نسأل الله السلامة، وقد يكون دون ذلك. ولهذا قسم علماء الشرك إلى نوعين، شرك أكبر وشرك أصغر، وشرك جلي وشرك خفي. فقال كتاب التوحيد والتوكل بيان فضيلة التوكل. قال الله تعالى وعلى الله فليتوكل المؤمنون، وقال تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه، وأيضا على الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. ولا شك أن التوكل هو من أعظم مقامات العبودية، ولهذا أيضا أرجو منكم أن تراجعوا مدارج السالكين، ولا مانع من اجتهد منكم في مرجع أو مرجعين، أو حتى أيضا لو أن بعضكم رجع إلى المعجم المفهرس لألفاظ القرآن فرأى لفظ التوكل ثم رجع إلى كتب التفسير وأتى ببعض أقوال العلم، فإن هذا أيضا حسن، فترجعون إن شاء الله إلى بعض المصادر ومن أهمها مدارج السالكين، فتنظرون كلامه على مقام أو منزلة التوكل من منازل إياك نعبد وإياك نستعين، حتى ننظر في بعض التعاريف وننظر في بعض النقول والآثار عن السلف رضوان الله عليه. فالتوكل من أعظم مقامات التوحيد، وكما قلنا هو عمل قلبي، والتوكل يعني الاعتماد على الله سبحانه وتعالى. وكلما قوي إيمان العبد وصدق تعلقه بربه كان أشد توكلا وكان أعظم بربه ثقة. وحديث عمر الذي سوف يأتي هو من أدق الأمور التي تصور حقيقة التوكل، في قوله صلى الله عليه وسلم لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما رزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانة. هذا من أدق المعاني التي تجسد حقيقة التوكل. عليكم أن نتركه حتى نصل إليه. قال في الحديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكر أن يدخل جنة من أمتي 70,000 لا حساب عليهم. الحديث طبعا معروف، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه رفع له سواد عظيم إلى آخره. فرأيت الرجل ومع النبي وليس معه أحد، والنبي ومعه الرجل والرجلان، وفيه فرفع عن سواد عظيم، فقلت هذه أمتي، قال هذا موسى وقومه. ثم رأى سوادا عظيما قال سد الأقدار، فقالوا هذه هي أمتك ومعهم 70,000 يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عنهم قال هم الذين لا يكتوون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. إذن هذه أيضا تجسد معنى التوكل، تجسد معنى التوكل. فهم الذين لا يكتوون، لا يكتوون يعني لا يتعاطون الكي، وإن كان الكي جائز، الكي جائز، وإن كان بعض العلماء يرى أنه مكروه، لكن نحتاج إليه فلا مانع. ولا يسترقون من الرقية، والألف والسين والتاء للطلب، لعل معناها لا يطلبون من يرقيهم. وأضف بعض الجملات ولا يرقون، لكن حقيقة معناها مشكل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رقى نفسه، وجبريل رقى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ثابت أن جبريل عليه السلام رقى النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي كان يرقي نفسه سواء كان في حال مرضه أو حتى في حال المعوذات، حينما من الليل أو من الأذكار كان ينفث في يديه ويمسح بهما ما استطاع من جسده المعوذات، وخاصة لما نزلت عليه المعوذات كان أيضا اكتفى بها عن غيرها من أغراض كان يأتيها عليه الصلاة والسلام. ولهذا كان يعني تفسير العلماء ليسترقون كان من المضائق، معناه من المضائق، لأن حقيقة الرقية ورقية النبي صلى الله عليه وسلم نفسه ورقية جبريل له هذه أمور ثابتة، ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم هو سيد المتوكلين، وهو أول ما يدخل الجنة عليه الصلاة والسلام، فتحتاج إلى تحقيق في في معناها الحقيقة، لأن يبدو لي حتى طلب الرقية يعني هل تنافي التوكل؟ لأن الرقية وبخاصة الرقية، لأن الرقية ليست يعني دواء الحقيقة. الرقية الشرعية هي استشفاء بالقرآن واستشفاء بالأذكار المشروعة، فيبدو لي أنها لا يمكن أن تصنف بالدواء البحت أو الدواء المحض كالذي كالأغذية والأعشاب والأدوية التي يتعاطها الناس في القديم وفي الحديث. فالرقية فيها ذات الرقية نفسها فيها توحيد. إذا كان الإنسان يستشفي بالقرآن ويسأل الله سبحانه وتعالى ويتقرب إليه بكلامه، لأن المعوذات والآيات وكذلك أيضا بكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وبالأذكار المشروعة التي فيها بذاتها توحيد وبذاتها دعاء، فيبدو لي الأمر محل نظر الحقيقة، ويحتاج إلى مزيد بحث ومزيد تحقيق. ولا يتطيرون، هذا أمره جلي أثر التطير في التوحيد ظاهر، والتطير هو الاعتقاد بالأشياء وبالأحداث وبالأزمان، هذا هو التطير. فبعض الناس مثلا يتطير بالأيام، التطير بسفر مثلا، أو التطير بيوم الأربعاء، أو التطير بأصحاب العاهات كالأعرج والأعور، وحتى بالألوان كالألوان السوداء ونحو ذلك، هذا لا يجوز بأي حال. أو التطير بالأصوات، أصوات الطيور أو بعض أو أنواعها كالغربان والبوم، وهي وهي وهي الحقيقة الطيرة هذه أشياء نفسية وأشياء راجعة إلى إلى إلى تقاليد يتوارثها الأجيال. ولهذا من العجائب أن البوم مثلا، البوم عند العرب طائر شؤم، عند العرب طائر شؤم، وعند الروم طائر خير، مما يدلك عن القضية ليس لها علاقة أبدا، ليس لها أي حقيقة، وإنما هي أمور نفسية. ولهذا في كما عرف حتى إنه شيء يجده أحدكم في نفسه. فالتطير الواقع الحقيقة ليس أي أثر عند الأعوار ولا عند الأعراج ولا عند الأسود ولا عند اللون الأسود ولا عند الطير هذا، سواء كان غرابا أو كان ثعلبا أو كان أو حتى النجوم إذا كان زحل أو غير زحل أو الزهرة أو عطارد، أبدا ليس لها أي أثر وأي تأثير في في في في, في أن تقدم وتؤخر. ولهذا وجود الإنسان أو إحساس الإنسان هذا قد لا يستطيع أن ينفك منه في التطير، يعني أن يحس الإنسان بنوع من الانقباض أو نوع من الانبساط، هذا فعلا قد يكون شيء لا يملكه، لأنه أحيانا ورثه. لكن الطيرة كما قال في حديث مسعود: ما أمضاك أو ردك. ولهذا قال: وما منا، يعني ما منا إلا يجب في نفسه. وأحيانا لو حدث الناس قيل فلان في كذا ولا الموضع الفلاني في كذا ولا الرقم الفلاني في كذا، قد بعض الناس يحس بانقباض، فهذا الانقباض لا يضر، لكن الذي يضر هو ما أمضاك أو ردك، إذا كان منعك عن الذهاب أو تفاءلت وجعلك تقدم. إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك، أما مجرد يعني إحساس هذا لا يضر، لأن أحيانا بعض الأشياء لا تستطيع دفعها، بعض الأشياء لا تستطيع دفعها إما بانقباض أو بانبساط وانشراح، فهذا لا يضر. إنما الذي يضر ما يترتب على ذلك، هل أنت تقدم أو تحجم. ولهذا الطيرة ما أمضاك أو ردك، ولا شك أن هذا يؤثر على التوكل. فتوكلك على الله عز وجل يجب أن يمنعك عن قضايا التطير وقضايا التشاؤم. أما الفأل فالفأل حسن، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الفأل، لا لأنه يعتمد عليه، إنما لأن أن تكون نفس المؤمن منشرحة وأن تكون دائما متفائل هذا مطلوب، وهذا غالبا طبيعة الفأل، يدعو إلى العمل ويدعو إلى السرور ويدعو إلى حسن العلاقة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه الفأل. قيل وما الفأل؟ قال الكلمة الطيبة. فإحساسك وابن القيم له كلام جميل جدا في, في, في, في, في الفأل، وانصح التعبير تحليل نفسي لقضية الفأل في من حيث طبيعة النفس البشرية وحبها للمبشرات وحبها للأشياء التي تورث البهجة، والشرع حريص على هذا، حريص على أن يجلب إلى النفوس بهجتها وأن يزيد من سرورها وأن يزيد من شراحها وراحة قلوبها. والفأل هذا من أوسع الأبواب في هذا الباب. ولهذا الفأل مطلوب، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الفأل، فالفأل ليس له علاقة بالطيارة. الطيارة تتعلق غالبا بالشؤم وتتعلق بالاعتقاد بالأشياء، أما الفأل الذي يعني الانشراح، وإن طبعا لا يعني طبعا الاعتقاد والاعتماد، وإنما يعني أنك تكون منشرح في في في في فيما تقابله في حياتك من أسماء من أشياء من أحوال من أوضاع. قال وعن ابن عمر وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول لو أنكم توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. كما قلنا هذا هو الذي يجسد معنى التوكل وحقيقة التوكل. لو يعني ضرب النبي صلى الله عليه وسلم بالمثل للطير هو الذي يجلي المعنى ويوضحه. لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير، ثم بين تغدو خماصا وتروح بطانا. وأحيانا حتى يعني صفاء القلوب أحيانا يقال كالطائر، فالطير يضرب بها المثل حتى بالصفاء ويضرب بالنقاء. فحقيقة الطيور، وإن كان هذا طبعا في كل الحيوانات تسعى في رزقها، لكن في الطير أوضح، في الطيور أوضح. فالطيور منذ الصباح الباكر وأنت تسمع شقشقتها وتغريدها حالما ينبلج الصباح أو بعضها حتى قبيل الصباح، ولهذا يقولون بكر تبكير غراب. الغراب يقول هو من أبكر الطيور، يعني قبل الصبح بفترة يبدأ يستعد للانطلاق في يومه. فالطيور صورة من صور طريقة طلب المعاش، فهي تصبح جائعة خماص، يعني أصابتها المخمصة أو الجوع فحواصلها خالية. تغدو، الغدو هو الذهاب في الصباح، الغدو هو الذهاب في الصباح، فهي تنطلق في صباحها لا تدري ما سوف يقابلها. حقيقة إذا لاحظت يعني طبيعة الحيوان وطبيعة البهائم لا عندها تخطيط ولا عندها شيء، بل ولا عندها إلا بقدر ما هداها الله عز وجل الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. فهي تنطلق لا تدري لين تذهب، فبعضها لنفسه وبعضها لفراخها ولصغارها، فتغدو خماصا وفي المساء تعود بطانا قد امتلأت بطونها. إذن هي لم تجلس في أوكارها ولم تجلس تنتظر رزق الله سبحانه وتعالى، وهذه قضية في التوكل. فهي بحثت وانطلقت وتحركت وخرجت من أوكارها تسعى في رزق الله عز وجل، فالله عز وجل يسوق لها رزقها. فنتيجة حركتها حصل لها ما حصل، لكنها في واقعها ليس عندها ذلك القدرة التخطيطية أو القدرة التركيبية أو القدرة. ولهذا وذكرنا في قديم في بعض الأحوال الفرق بين الإنسان وغيره من الحيوانات، فرق كبير جدا. الله عز وجل حينما خلق الإنسان وسخره وسخر له وكلفه وسخر له لأنه من فكر وأعطاه من نظر وأعطاه من سعة تفكير عجيب، الحيوان يعني مجرد أنه ينطلق ويأكل لا يبني بيتا ولا يصنع طعاما، الحيوان لا يمكن يصنع طعام ولا ينسج ثيابا ولا، إنما ينطلق ويلقي برأسه في الأرض إن وجد أو يرفع رأسه في شجرة ويأكل وانتهت القضية، وليس له أي بيت إلا إذا كان سرب في أرض أو جحر أو حتى يعني وكر في شجرة، وقد يكون أشياء قد تكون أوكار الطيور إلى حد ما في نوع من ذلك، لكنها أمور تسخيرية ما ليست إنشائية. بينما الإنسان يختلف، ليس بينه وبين الحيوان نسبة فيما أودع الله عز وجل في مواهب وقدرات وعقول، يصنع طعامه ويبني بيته وينسج لباسه ويخطط ويطور، والطعام حينما يصنعه ماذا أصنع منه؟ يمزج ويخلط ويكون ويقسم بشكل ويطور وأنواع يركبها وأنواع، لا ما ما ما ما ما في نسبة بين فعل الإنسان والحيوان البتة. والإنسان أيضا محاسب على كل هذا، الله أعطاك مواهب أعطاك أنت محاسب عليها على كل حال، لكن ومع هذا وهذا هو الكلام على التوكل، تبقى كل هذه القدرات التي أعطاها الله عز وجل الإنسان في القدرة على التركيب والقدرة على الخلط والقدرة على المزج والقدرة على البناء والقدرة على الإنشاء والقدرة على التخطيط، هذه كلها تبقى في دائرة الأسباب، تبقى في دائرة الأسباب. التوكل شيء آخر، بمعنى أنك حتى وإن كنت عندك تلك كل هذه القدرات في الصنع والإنشاء والتركيب والزراعة، في شيء وراء ذلك، في شيء هذه نسميها أسباب، هذه الأفعال وهذه الأشياء التي تأتيها نسميها أسباب، لكن وراء الأسباب شيء غير منظور وشيء أيضا تتفاوت فيه نتائج الأعمال، شيء تتفاوت فيه نتائج الأعمال. أناس في نفس الطريق وفي نفس العمل وفي نفس الأدوات ونفس الآلات وفي نفس الظروف، ومع هذا يكون الإنتاج غير الإنتاج ويكون الإنجاز غير الإنجاز. لماذا؟ لأن هناك أشياء غير منظورة، ومع الأسف هذه هي التي لا يعرفها الماديون ولا يعرفها العلمانيون، بل قد ينكرونها، بينما هي واقعها موجودة. ما الذي جعل كما يقال العوامل متفقة والأسباب متفقة والأحوال متفقة والظروف متفقة ومع هذا النتائج مختلفة؟ لماذا؟ لأن في شيء آخر وراء هذا، في شيء غير منظور. هنا يأتي قضية التوكل. فإذا ومن هنا جاء التشبيه بالطيور، فالطيور تفعل والطيور تعمل وتنطلق ويأتي لها ما يأتي، فأنت مطلوب منك أن تعمل ومطلوب منك أن تأخذ الأسباب، لكن قضية التوكل على الله عز وجل هي التي تجمع ذلك كله، وهي التي تربط وهي التي ينعكس أثرها عليك. فإذا كنت متعلقا بالله عز وجل متوكلا عليه وعلمت أن من يتوكل على الله فهو حسبه، حينئذ سوف لن تسخط حينما يأتي ما لا يرضيك، ولن تغر وتفرح الفرح المذموم حينما تحقق ما أردته، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما أتاكم. ولا يتحقق ذلك إلا بصدق التوكل. ولهذا قال لو أنكم توكلون على الله حق توكل لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. قال وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم اللهم إني أسألك التوفيق لمحبك من الأعمال وصدق التوكل عليك أو صدق إذا قلنا أن التوفيق لصدق التوكل وحسن الظن بك. فيجوز يبدو لي أن يجوز فيها الرفع النصب ويجوز فيها الجر. فإذا كان النصب فيكون معطوف على التوفيق أسألك التوفيق والصدق، وإذا كان بالجر فتكون معطوف على المحاب أسألك التوفيق للمحاب وأسألك التوفيق لصدق التوكل والتوفيق وحسن الظن. فكله يبدو أنهما وجهان سائغان. والحديث طبعا ضعيف لكن معناه صحيح، معناه صحيح ولا شك. وهناك حديث صحيح وأيضا أدلة من القرآن على مثل هذه التوجه إلى الله سبحانه وتعالى بصدق التوكل وحسن الظن. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يموتن أحدكم إلا وحسن الظن بربه، وكما قال صلى الله عليه وسلم. وسؤال الله التوفيق في أحاديث كثيرة كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل ربه التوفيق، والقرآن كذلك دل على هذا. فمعناه صحيح، والمقصود به الشاهد منه هو صدق التوكل عليك، بمعنى أن تكون صادقا في توكلك بحيث أنك لا يتغير عليك الحال، لا في حال الرضا ولا في حال السخط، لا في حال المفقودات ولا في حال الموجودات. قال والتوكل يبتني على التوحيد، والتوحيد طبقات كما قلنا لكم. التوحيد التوكل قسم من أقسام التوحيد، خاصة توحيد الألوهية فهو قسم منه لا قسيم. وأما أنه يبتني عليه فنعم، أنه يبتني عليه صحيح. فالتوحيد التوكل لا شك أنه من التوحيد ومبني على توحيد العبد لربه. فبقدر صدقك في التوحيد يكون التوكل، يكون الخوف، يكون الرجاء والمحبة إلى آخره. قال والتوحيد طبقات، منها أن يصدق القلب بالوحدانية المترجم عنها قولك لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، فيصدق بهذا اللفظ لكن من غير معرفة دليل، فهو اعتقاد العامة. هذا التوحيد صحيح من حيث كلمة التوحيد، هذه لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، هذه كلمة التوحيد، بل هي بهذا اللفظ متضمنة توحيد الألوهية وتوحيد ربوبية وتوحيد أسماء وصفات. هذه الكلمة متضمنة توحيد الألوهية وتوحيد ربوبية وتوحيد أسماء وصفات. فلا إله إلا الله وحده ولا شريك له توحيد ألوهية، توحيد ألوهية. له الملك وله الحمد هذا أسماء وصفات، وهو على كل شيء قدير هذا توحيد ربوبية، واضحة جدا. فلا إله إلا الله وحده ولا شريك له هذه توحيد الألوهية، بمعنى لا إله معبود بحق، لا إله معبود بحق إلا الله ولا شريك له. فإذا إثبات ونفي، إثبات ونفي. لا إله إلا الله هذه كلمة التوحيد، وحده ولا شريك له تأكيد، فوحده تأكيد للإثبات، لا شريك له تأكيد للنفي. ولهذا هذه من من من فيها يقول فيها النبي صلى الله عليه وسلم خير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، فهي أفضل الذكر لأنها تعني التوحيد بأقسامه الثلاثة، توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية في له الملك وله الحمد اللي هو أسماء الصفات، له الملك وله الحمد أسماء الصفات، وهو على كل شيء قدير توحيد الربوبية. مع أن أيضا يعني كما يقول العلماء توحيد الربوبية توحيد الألوهية متضمن لتوحيد الربوبية، وتوحيد الربوبية لازم لتوحيد الألوهية. ولهذا إذا إذا إذا إذا اعتقدت أن له الملك وله الحمد فلا بد أن يقودك هذا إلى توحيد الألوهية، وإن كنا قلنا هذا توحيد الأسماء والصفات. وكذلك إذا اعتقدت أنه على كل شيء قدير أيضا كذلك لا بد أن يقودك إلى توحيد الألوهية. قال فيصدق بهذا اللفظ اللي هو التوحيد، يصدق بهذه الكلمة، تصديق بمعنى التصديق القلبي والاعتقاد الجازم بمعناها والعمل بمقتضاها. فإذا قال العبد لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وتأمل المعنى واعتقده، عرف المعنى واعتقده، طبعا لا بد أن يترتب عليه أن يعمل بمقتضاها. لأن ما الفائدة من العلم والمعرفة التي لا ينبني عليها عمل؟ ما الفائدة؟ لا بد من معرفة معناها والعمل بمقتضاها. طبعا التصديق في القلب طبعا، لأن أحيانا قد يكون معرفة من غير تصديق ما يفيد، إبليس يعرف، إبليس عنده علم، لكن لا بد من العلم ولا بد من تصديق القلب ولا بد من العمل. فالأشياء الثلاثة هذه لا بد منها في تحقيق سواء كلمة التوحيد لا إله إلا الله أو الكلمة هذه أو كل ما يتعلق في, في, في, في, في أنواع التوحيد. قال فيصدق بهذا اللفظ. الحقيقة كان ينبغي أن يكون أن, أن, أن, أن, أن, أن يكون تصديق والعمل، يصدق لأن التصديق قضية قلبية. ولهذا كما تعلمون مذهب السنة والجماعة مع الجماعة أن الإيمان قول وعمل، الإيمان قول وعمل، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، فلا بد مع التصديق القلبي أن يورث عملا. فإنما تقول لا إله إلا الله وتعتقد في قلبك أنه لا إله لا معبود بحق إلا الله، لا بد أن يظهر أثر هذا عليك من حيث إفراد الله بالعبادة في أفعالك فتجعلها كلها لله سبحانه وتعالى. وكذلك حينما تعتقد أن له الملك وله الحمد، فإذا اعتقدت أن الله له الملك فهو سبحانه له الملك، مالك الملك، يعز من يشاء ويذل من يشاء، وتؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير. فإذا عرفتها تعتقد معناها، وإذا اعتقدت بمعناها لابد أن يظهر عليك ذلك توحيدا وعدم تعلق بغير الله، ما دامك تعتقد فعلا أن الله له الملك وأنه يؤتيه من يشاء وينزع من يشاء وأنه يعز من يشاء ويذل من يشاء، إذا اعتقدت ذلك يظهر ذلك عليك حتى في أعمالك، بحيث لا تتعلق بغير الله ولا ترجو غير الله ولا تنتظر نفعا من غير الله إلا بقدر ما يسخر الله لك خلقه بحيث يحصل لك ما يحصل. فإذا ما امتنع عنك شيء تعلم أن الله له الحكمة، وأن إذا أراد لك شيء سوف يسهله من بل حتى من حيث لا تحتسب. هذا هو نتيجة التوحيد، ولا بد أن هذا هو العمل بالمقتضى. ما تفهمه من معنى لا بد أن يظهر عمله عليك اعتقادا وطمأنينة ورضا وأثرا في سلوك حياتك. قال فيصدق بهذا اللفظ لكن من غير معرفة دليل فهو اعتقاد العامة. والله الحقيقة يعني التفريق بين العام والعامة هو وارد الحقيقة، من حيث أن العالم يعرف ما لا يعرفه العامي، لكن أحيانا إيمان العوام أعمق من بعض إيمان العلماء. ولهذا نقل عن بعض الذين يعني أغرقوا في علم الكلام كالرازي وغيره، أنه حتى أنه قال أنني أموت على دين العجائز، أموت على دين العجائز، لأنه أحيانا الاشتغال بالمعارف الدقيقة التي تقود الأشياء فلسفات ما يحتاج، إما أنه لا يحتاجها الإنسان أو أنه حتى لا يطيقها أو أنها تقود إلى إلى إلى إلى إلى إلى إلى أشياء لا نهاية لها. بينما يعني إن صح التعبير إيمان العجائز أو الذي هو يعني أحيانا الهداية بيد الله سبحانه وتعالى ولا شك، قد لا تخضع لقوة العلم، ولا تخضع لعبقرية الإنسان. وهذا أيضا معروف ومشاهد. فقبول الحق والانشراح للحق لا يخضع لقوة العقل ولا يخضع للعبقرية. كم من الكفار عباقرة، وكم من الكفار عندهم العقول وعندهم الفهوم، لكن الهداية والانشراح والقبول والرضا هذا ليست خاضعة لهذا. ولهذا قال الله عز وجل في أقوام لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم أذان لا يسمعون بها. وكذلك قال ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحق بهم ما كانوا يستهزئون. فلا شك طبعا طلب الدليل والمعارف طيبة، لكن أن تكون دائما هي وحدها السبيل إلى إلى إلى إلى إلى إلى امتلاء القلب الإيمان وامتلائه بتحقيق التوحيد قد لا يكون لازمة. ولهذا بعض العوام وبعض أنصاف المتعلمين عندهم من اليقين وعندهم من الإيمان مع أنهم يأخذون بالأسباب، ليسوا كما يقال درويش، يأخذون بالأسباب لكن عندهم من الرضا وعندهم من الإيمان وعندهم من الثقة بالله عز وجل وعندهم من إدراك حكمة الله سبحانه وتعالى وعندهم من أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه. هذا هو التوحيد، وهذا هو الذي تسير فيه الحياة بسعادة. لا يسير الإنسان في حياته سعيدا إلا إذا كان موحدا، ولا يكون موحدا حقيقة إلا إذا كان على هذا النحو. واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. هذا أحيانا يقين قد لا يأتي من قوة العلم والمعرفة، إنما شيء يضع الله في النفوس، قد يكون من أنصاف متعلمين وقد يكون من عامة. وأحيانا هذه ومن نعمة الله عز وجل أن هذه لا تحتاج إلى مزيد علم كثير، لا تحتاج إلى مزيد علم كثير. والله عز وجل حينما كلف الناس كلهم، وكل المكلفين مكلف، يعني كلهم مكلفون ومأمورون بالتوحيد، لأن التوحيد لا يحتاج إلى كل هذه المعارف، لأنه لو كان يحتاج إليها لكان تعلمها واجبا. لكن قضية التوحيد كما تلاحظون وفي قضية ما أصابك لم يكن ليخطئك، هذا شيء يدركه كل الناس، تدركه العوام ويدركه بعقولهم العادية وبمجرد تفكيرهم فيما أعطاهم الله عز وجل وبمجرد معارف بسيطة. قال الثانية من طبقات التوحيد أن يرى الأشياء المختلفة فيراها صادرة عن الواحد، وهذا مقام المقربين. هذا محل نظر الحقيقة. ونعم هو صح أنه توحيد، لكن كما قلنا توحيد ربوبية، اللي أن ترى الأشياء وأنها صادرة عن واحد، هذا حق توحيد ولا شك، لابد من الإيمان به. لكن إذا كان أنتج توحيد ألوهية وتوحيد ربوبية، قلنا ينتج توحيد ألوهية ما في شك، يتضمن توحيد ألوهية. فإذا كان ينتج فنعم، فمعرفتك بآيات الله عز وجل في الكون وإيمانك بأنه الخالق الرازق المدبر المحيي المميت وأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، إذا كان هذا فعلا قادك إلى التوكل وقادك إلى الخوف وقادك إلى حق العبادة أن تعبد الله حق العبادة، وقادك إلى الرجاء، وقادك إلى صدق الاستعانة وصدق الاستغاثة وصدق الإنابة والخشوع والخشية، إذا قادك إلى هذا فنعم، ويجب أن يكون كذلك. إذا لم يكن كذلك فلا فائدة، لأن الكفار يؤمنون بالله خالقا رازقا، بل حتى إذا مسهم الضر في البحر ظل من تدعو إلا إياه، هم كفار، فهم يعرفون أنه لا يجب المضطر ويكشف السوء إلا هو سبحانه وتعالى. الثالثة أن يرى الإنسان إذا انكشف عن بصيرته ألا فاعل سوى الله. أيضا هذا توحيد ربوبية، لكن إذا كان أنتج أنك أيقنت أنه لا فاعل الله فحين إذا لم تعتمد إلا عليه فنعم. فهذا فالمقصود أفعالك أنت، المنظور إليه أفعالك أنت، والاعتقاد الذي تعتقده ماذا أنتج توكلا وخوفا ورجاء وخشوعا وخشية وإنابة إلى آخره. الأفعال كثيرة ترى، يعني الذي نذكره من أنواع العبادة ليس على سبيل الحصر، وإلا كل أعمال القلوب والأعمال كلها هذه تصرف لله سبحانه وتعالى. أن يرى الإنسان إذا انكشف عن بصيرته ألا فاعل سوى الله، لم ينظر إلى غيره. فنعم بمعنى لا ينظر إلى غيره بحيث لا يتعلق إلا به فنعم، بل يكون منه الخوف. هذا صحيح، إذن هذا أنتج توحيد ألوهية، فيكون منه الخوف وله الرجاء وبه الثقة وعليه التوكل، وكما قلنا وله الخشوع والخشية والإنابة إلى آخره، لأنه في الحقيقة هو الفاعل وحده سبحانه، والكل مسخرون له، والكل مسخرون له، ولا شيء، الكل مخلوقون له، يعني هو الله سخرها للإنسان. فالتعبير الكل مسخرون له، لا هي مخلوقة لله عز وجل وخاضع له، لأن التسخير يبدو لي التعبير محل نظر، الخلائق مخلوقة لله وهي خضعت له طوعا وكرها، وله أسلم. لو قالوا الكل مسلمون له نعم، وله أسلم من في السماوات ولا طوعا وكرها، لأن التسخير يعني كان تفيد بعد التسخير أنه شيء كان ممتنع فسخر، كان ممتنع فسخر. ولهذا أن مسخر الإنسان نعم، الله سخرها الإنسان بمعنى أخضعها له وجعلها في مكنته وجعلها متمكنا منها ومسيطرا عليها. لكن التعبير في حق الله محل نظر، كلها مستسلمة نعم، كلها خاضعة لله نعم، لكن الله هو خالقها سبحانه وتعالى، فخضوعها واستسلامها لأنه هو خالقها سبحانه وتعالى، وهو الذي بيده أزمة الأمور سبحانه وتعالى. فلا يعتمد على المطر، يعني الإنسان فلا يعتمد على المطر في خروج الزرع، ولا على الغيم في نزول المطر اللي هو السحاب، ولا على الريح في سير السفينة، فإن الاعتماد على ذلك جهل بحقائق الأمور. وهذا صحيح، فبمعنى الإنسان إذا وحد الله سبحانه وتعالى فإنه فعلا يعتقد أن كل هذه أسباب، وأن من ورائها ربنا سبحانه وتعالى. فلا يعتمد على المطر في خروج الزرع، ولا على الغيم في نزول المطر، ولا على الريح في سير السفينة، فإن الاعتماد على ذلك جهل بحقائق الأمور. ومن انكشفت له الحقائق علم أن الريح لا تتحرك بنفسها ولا بد لها من محرك، فالتفات العبد في النجاة إلى الريح يضاهي، طبعا في السفينة عندما يكون لأن السفن تجري بالرياح، فالتفات العبد في النجاة يعني في البحر من البحث الرياح يضاهي التفات من أخذ لتضرب عنقه، فوقع له الملك بالعفو عنه، يعني وقع على ورقة بالعفو عنه، فأخذ يشتغل بذكر الحبر والكاغد، الكاغد اللي هو الورق، الكاغد الذي هو الورق، فأخذ يشتغل بذكر الحبر والكاغد والقلم الذي كتب به التوقيع، ويقول لولا هذا القلم ما تخلصت، فيرى نجاته من القلم لا من محرك القلم. تمثيل لطيف، تمثيل لطيف، يعني فإذا كنت تعتقد أن نجاحك في الريح، أو أن نجاتك في الريح، أو أن نتاج زرعك كان من المطر، أو أن كان المطر كان من السحاب أو نحو ذلك، هذا كمن فعلا جاءه أمر بالعفو عنه، ولما اطلع على الأمر ظن أن النجاة كانت من هذه الورقة من مكتوب فيها، ولم ينتبه إلى من وقع هذا الأمر. فالتمثيل لطيف يعني، فكأنه يقول لولا هذا القلم ما تخلصت، فيرى نجاته من القلم لا من محرك القلم، وهذا غاية الجهل. ومن علم أن القلم لا حكم له في نفسه شكر الكاتب دون القلم، بل حتى إذا كان فيه مثال الشيخ قد يكون شكر الآمر، أحيانا قد يكون كاتب كاتب الملك أيضا غير الملك، قد يكون الملك يأمر بالكتابة والكاتب غير، فلعله إن لو قال شكر الآمر بالعفو عنه كان أدق أيضا. وكل المخلوقات في قهر تسخير الخالق أبلغ من القلم في يد الكاتب، فسبحان مسبب الأسباب الفعال لما يريد. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.